الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في مجالس أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نطالع اليوم سفره عليه الصلاة والسلام، هديه في السفر، ماذا كان يفعل وما هي النوافل التي يقوم بها وما هو سلوكه وأدبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله السفر في القرآن في معرض المشقة فقال حكاية عن موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال سبحانه عن الذين يضربون في الأرض للتجارة وطلب الرزق وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وذكر الله السفر في الرخصة في الصيام فقال: وإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وذكر الله سبحانه وتعالى السفر في عدة مواطن، ثم أمر عباده أن يسيروا في الأرض الاعتبار والتدبر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إذا علم هذا فإنه صلى الله عليه وسلم سافر لثلاثة أمور: للحج والعمرة وللجهاد. وكان في سفره صلى الله عليه وسلم طايعا لله، عابدا له سبحانه، في الحج وفي الجهاد وفي العمرة. كان يحب السفر يوم الخميس ويراعي ذلك كما في الصحيحين في قصة كعب بن مالك، ويخرج صلى الله عليه وسلم مبكرا صباحا ويجعل قرعة بين نسائه أيتها تخرج معه، ويأمر صلى الله عليه وسلم من يسافر إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أميرا أو أكثر من ذلك، وقال خير الأصحاب أربعة. وكان إذا سافر عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه سواء هو المودع أو المودع، فكان يقول: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وكان يقول للرجل: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وقال لأعرابي مر معنا في الترمذي: يا رسول الله أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وربما اعتنق صلى الله عليه وسلم أو التزم بعض أصحابه في هذا في السفر عند الوداع من يودعه. وإذا قدم مسافر من القادة قام لهم صلى الله عليه وسلم أو من المسلمين والوجهاء وحياهم، وربما عانق صلى الله عليه وسلم. وصح أنه لما قدم جعفر وكان يحب جعفر الطيار بن أبي طالب من الحبشة مهاجرا، قام عليه الصلاة والسلام واقترب منه وقبل جبينه، قال: ما أدري بأيتهما أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، لأنه فتح خيبر صلى الله عليه وسلم. فأتى جعفر وخيبر في وقت واحد، قال: ما أدري والله، أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الجيش إذا قدموا، وربما اعتذر لهم أو شكرهم أو عاتبهم على بعض الأفعال صلى الله عليه وسلم. فإذا سافر صلى الله عليه وسلم وركب دابته كبر ثلاثا وحمد الله وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود والترمذي: كان إذا ركب دابته ركب مرة دابته فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، قال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يرويها كذا عن علي بن ربيعة في الترمذي، يقول: رأيت علي قال هذا الكلام ثم ضحك في العراق، قال: تسألوني لماذا ضحكت؟ قالوا: لا، قالوا: نعم، لماذا ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب دابته مسافرا ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك عليه الصلاة والسلام. قلت: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: إذا قال العبد رب اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال الله سبحانه وتعالى: علم ربي، ضحك الله سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله، قال: علم ربي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فيغفر الله للعبد، وضحك الله يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه المتفرد بالكمال والجلال والجمال، لا إله إلا هو. ثم يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. وفي المال والأهل كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في صحيح مسلم عند السفر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر قصر الصلاة مسافة القصر وهي لا تحدد كما يقول الحافظ ابن تيمية وابن القيم بمسافة مكانية ما يطلق عليه في عرف الناس سفر فهو سفر. إذا تعارف الناس أن هذا البلد بلد سفر فتكسر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فهي أصلها ركعتان، وأما المغرب فثلاث لأنه وتر النهار. وتجمع لك أن تجمع فهو رخصة في السفر حتى ولو كنت مقيما في أثناء السفر، يعني لو نزلت مدينة وأنت مسافر لكن نزلت مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة فلك أن تجمع وتقصر في تلك المدينة التي في الطريق أو في الوادي الذي نزلت فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يفطر إذا سافر، وأفطر في رمضان في صحيح مسلم، فرفض بعض الناس قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه رخصة إذا شك على الناس. وربما صام النافلة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم إذا لم يشق عليه. ففي الصحيح عن أبي الدرداء قال سافرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نافلة للغزو، فلم يكن منا مفطر ما لم يكن منا صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن أبي رواحة من شدة الحر. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا رخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام على الخف الجورب الشراب وما في نحوه للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام يمسح عليها، رخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من رخص المسافر. أيضا تسقط النافلة، قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفل كنت كملت صلاتي، فلا يصلي التي قبل الظهر ولا التي بعدها ولا التي قبل العصر ولا التي قبل المغرب ولا التي بعدها ولا التي قبل العشاء والتي بعدها، إنما الوتر يوتر المسافر. هذا الذي ورد في السنة. أما النوافل فتسقط رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسافر إذا سافر. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا من فضل الله. أنت مثلا مقيم تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، تصلي نافلة 20 ركعة، تصوم، إذا سافر تركتها الله يكتب لك في السفر مثل ما كنت تفعل في الإقامة، وإذا مرضت كتب الله لك ما كنت تفعل صحيحا فضلا من الله ونعمة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر ربما تأخر في آخر المعسكر أو آخر القافلة والجيش قال يجزي الضعيف، يعين من يعني يحمله على الجمل أو يحمل له متاعه، لأنه إمام المسلمين وسيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، وربما تقدم عليه الصلاة والسلام. وكل هذا ورد أنه كان في أولها وفي وسطها وفي آخرها عليه الصلاة والسلام. وإذا نزلوا كان يأمر الناس أن يجتمعوا تحت شجرة إما يحدثهم أو وقت الغداء، ولكنهم إذا أتوا في القيلولة تفرقوا تحت الشجر فتركوا أعظم شجرة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يوم الأعرابي أخذ السيف واخترط وهدد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يمنعني منك الله، فسقط السيف وأخذه صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر فربما ركب وربما مشى. إذا أحيانا في بدر لما ذهب عليه الصلاة والسلام كان معه جمل هو صاحبه، قيل إنه مصعب وقيل علي، فكان يختلف يمشي صلى الله عليه وسلم عقبة يعني فترة ويمشي الثاني فترة ثبه وثبه، فاستحيا الصحابي قيل إنه مصعب أو علي أو غيرهم، قال يا رسول الله أنا أمشي وأنت تركب، قال لست بأنشط مني أو أقوى مني ولست بأحرص مني على الأجر أو بأغنى أنا منك على الأجر، يريد الأجر مثل ما تريد أنت، وأنت في القوة أيضا لست بأقوى مني، فيأبى عليه الصلاة والسلام. فكان عدلا في كل أمر، حتى لما مر معنا يحفرون الخندق ما تفرج عليه الصلاة والسلام ولا جلس ينظر المشهد. مرة عنده رفيق لأنه قسم الجيش، هذا يحفر بالمسحاه ويعبي المكتل الزنبيل، وها صاحب الزنبيل يذهب ويوصله بعيدا ثم يتكافئان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معه ابو ظهير قال فيحفر صلى الله عليه وسلم، فاذا تعب اخذ المكتل صلى الله عليه وسلم واوصله، وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام في سفره كان يرفق بالناس، وكان يقول اركبوا هذه الدواب صالحه، ويأمر بألا تعجل عن النبت، فإذا نزل بنبت أخضر جعلها ترعى عليه الصلاة والسلام، ولا يمشي غالبا في القائلة في الشمس، كان يتوخى المشي في آخر النهار وأول الليل عليه الصلاة والسلام. ويقول عند أبي داود عليكم بالسفر في الليل، ف فإن الأرض تطوى في الدلجة، عليكم بالسفر في الدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فسفر الليل إذا لم يكن هناك يعني مشقة أو شيء أسعد، لأن الأرض بإذن الله تطوى. يعني يقولون في النهار يكل المسافر وينظر إلى الديار والجبال تظهر له التضاريس ويتعب، وهذا مجرب حتى في الطيران، لكنه إذا سافر في الليل تطوى له الأرض بإذن الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلوا، شوف من الحكمة، لم يكن عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أن ينزلوا في الطرقات، في الطرق، لأنها مأوى الدواب. الثعابين في الغالب في الليل والحيات عاذنا الله وإياكم تمر في طرقات الناس خاصة في الصحراء، عرفوا ذلك. فيأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرتفعوا، وكان يأمرهم أن يجتمعوا عند النوم، وربما أمر بعضهم كما فعل بأبي ذر أن يحتاط بخط ويقرأ آية الكرسي، ويأمرهم إذا نزلوا منزلا أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهو معهم عبادة وروحانية وتيسير وتعليم وإمامة. وكان ربما قام من الليل صلى الله عليه وسلم يصلي كما في تبوك، قام يصلي وأبو بكر وعمر، قال ابن مسعود ففقدته عليه الصلاة والسلام لم أجده، فإذا بنار توضي بعد الصلاة في آخر المعسكر، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر قبرا هو وأبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يقول دل يا لصاحبكما، فإذا رجل مكفن قد صلوا عليه الثلاثة حظه، الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر صلوا عليه، ولم يقض الجيش لأن الجيش متعب في آخر الليل ولا يريد يأخر الجنازة. قلت من هذا يا رسول الله؟ قال هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، توفي البارحة، أحد المهاجرين الشباب الذي ترك المال والغنى لأهله وأتى ببجادين يعني شملتين مقطعتين، فسمي عبد الله ذو البجادين. تفوه بالقول السديد السامي. فلما وسده صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. هذا كان في السفر، في سفره صلى الله عليه وسلم. وكان يتفقد أصحابه إذا نزل منزلا، لما سافر من المدينة إلى تبوك تعرف تخلف كثير من المنافقين، المنافقين حول 80 تخلفوا، ليس لهم عذر عند الله ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما رجعوا في الظاهر اعتذروا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ليس له إلا الظاهر، فعذرهم، فأنزل الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس لهم عذر أصلا. وثلاثة صادقون من المؤمنين تخلفوا بلا عذر، فلما نزل صلى الله عليه وسلم منزل في طريق تبوك قال أين كعب بن مالك يتفقد الجيش، لأنه كان مشهور كعب وشاعر. قال أحد الناس يلمز كعب، يعني بعض الناس أنت إذا غبت عن مقام حاسدك يأخذها فرصة. قال هو دائم عادته كذا، ترى إذا جاء تبرع خيري قال له ترى يتبرع يعني يتأخر عن الواجبات، ما هو ترى لا تحسبون على حسن ظنكم، لأنه يغمز الحاسد دائما يبحث عن الغلطات والزلات، مثل الذباب يقول بنتي ما يقع إلا الجرح، وإذا منه غاب الإنسان عن الصلاة مرة واحدة. قال فين فلان؟ قال دائما ينام عن الصلاة ما يجيها إلا دبار، وهو بصلي. فقال يا رسول الله ألهاه النظر إلى عطفيه والنظر في برده، يعني يقول تاجر هو. قال معاذ لا والله يا رسول الله، شوف معاذ العالم الرباني المجاهد دافع عنه، يقول كعب والله ما أنساه لمعاذ، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خير عنه، فدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه. يقول صلى الله عليه وسلم في السنن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة، وفي لفظ عن وجه النار يوم القيامة. فإذا جاء مسلم انتهى حرمته في مجلس قل لا ما هو صحيح، لأن له حسنات المسلم التوحيد والصلاة والخير، وينتهك فإن الله يذب عن وجهك النار يوم القيامة. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه كان إذا قدموا الطعام له قال علي بالأطعمة، لأن بعض الطعام للمسافرين في الجيش عنده ناس عندهم لحم وناس عندهم خبز بر وناس شعير وناس تمر، فيقول يجمع كله علشان لا يأكل أحد لحم ويأكل أحد الخبز ويأكل أحد تمر، فيجمعون فيسمي صلى الله عليه وسلم فيبارك في الطعام كله، حتى إنهم يريدون من البركة ويأخذون في مزاودهم ويوضع أمامهم الطعام. فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بشيء لنفسه. مرة يقول انتهى الطعام بنا، فأرسل صلى الله عليه وسلم صحابيا في سفر، فأتوا بتيس من رجل أعرابي مشعان يعني منفوش الشعر، قال فذبحوا التيس فأتى صلى الله عليه وسلم يقسمه فكنا 120. هذا بس السرية الموجودة والجيش كثير لكن نزل في الوادي. فوزعه صلى الله عليه وسلم 120 قسم. ثم قال أغاب منا يعني 120 هذا الكتيبة فقط. قالوا فلان وفلان. فترك لهم صلى الله عليه وسلم حتى يأتيها. فهو أعدل العدول الذي يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بالأذان في السفر عليه الصلاة والسلام. يقول دنا الفجر فقال لي أخي صدى أحدهم اسمه الصدائي قال أذن فأذن. فلما اقتربت الإقامة قال اجعل بلال يقيم فإنه أندى. فأقام بلال. فيجوز أن يؤذن مؤذن ويقيم مقيم آخر. وهذا الحديث في الترمذي وفي غيره. أيضا عليه الصلاة والسلام ربما مر معنا نام مرة أو مرتين في صلاة الفجر حكمة من الله. الله هو الذي نومهم حتى تكون لنا سنة ورخصة ونعرف الحكم الشرعي. إذا حصل بنا أو حل بنا مثل هذا في السفر فنصلي ما تستيقظنا نتوضأ ونصلي. قل عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ربما ودعوا بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام توديعا خاصة إذا أرادوا السفر. يقول عمر في الترمذي أردت العمرة فذهبت استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فقط. فلما استأذنته قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. في الترمذي هكذا. يقول عمر كلمة والله ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. يقوله في الخلافة يحكم العالم الإسلامي. يتصور عمر ويبكي الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. يقول عمر يا أخي يعني تصور أنت مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أخي أو يا أخي لا تنسنا من الدعاء. ويقول عمر لا تنسنا من الدعاء وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعلى الله منزلته. ويقول لأحد أصحاب النبي هو تلميذ من تلاميذه وحسن من حسناته يا أخي. فيقول عمر والله إني ما أريد بها الدنيا وما فيها. ويكرر عمر ويتذوقها ويستحسنها ويتشرف بها. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أتاه شباب عليه الصلاة والسلام فأقاموا في المسجد 15 ليلة مالك بن الحويرث وأصحابه. فلما كأنهم ملوا يعني اشتاقوا لأهلهم عرف صلى الله عليه وسلم قال عرف أن اشتقنا لأهلنا وكان رحيما رفيقا رقيقا عليه الصلاة والسلام. فأذن لهم أن يرتحلوا. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم يعني يجزي في الأذان يؤذن الواحد وليأمكم أكبركم سنا. يقول العلماء عند هذا الحديث في البخاري حديث مالك بن حويرث إذا كانوا سوا في طلب العلم فواحد منهم يتقدم أو الأكبر منهم يتقدم الإمامة. أما إذا كانوا مختلفين في طلب العلم فالأقرأ ثم الأفقه وكذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سوا فعلهم بالسنة حديث أبي مسعود البدري في الصحيح. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وقال أمكم أخبركم لأنهم سواء في العلم. فلما كانوا سواء في العلم قال أخبركم سنا فعليه الصلاة والسلام. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربما أوصى الرجل وصية خاصة بالرفق إذا أرسله. وكان إذا أرسل جيشا عليه الصلاة والسلام أتى بالقائد فكلمه وحده فأوصاه بالجيش خيرا فيما بينه وبينه. ثم أوصاهم جميعا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي أعطاها الحكمة يعلم الكبير ويفتي ويقضي بين الناس ويقسم المال ويقيم الأسرة ويتلقى الوحي من السماء ويصلي بالناس ويقوم الليل ويوزع الغنائم والصدقات ويربي الأرواح ويشفع إلى الله سبحان الذي أعطاه. فكان يقول للجيش أغزوا على بركة الله بسم الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تقطعوا شجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كانت وصيته في العموم. أذكر موقف وهذا مما أخذ من سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس سعادة باتباعه هو الرجل الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال أنفذوا جيش أسامة لأنه ولى أسامة على الجيش يقود الجيش إلى الشمال إلى الروم جهة الروم. قال في مرض الموت ولينفذ جيش أسامة لا تؤخروا جيش أسامة لأنه يريد صلى الله عليه وسلم يحمي الدولة الإسلامية. وكان في الجيش عمر بن الخطاب ضمن الجنود عمر. فتولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة وذهب إلى أسامة. فقال بعض الصحابة يا أبا بكر أرى أنك تبقي الجيش في المدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ونخشى أن ترتد العرب وتأتينا في المدينة. قال عمر أبو بكر أنا أؤجل جيش أسامة الذي قال صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة؟ قالوا نريد ذلك. قال والله الذي لا إله إلا هو لو أخذت الكلاب بعراقيب أمهات المؤمنين ما تركته حتى ينفذ، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى أسامة قال إذن لي في عمر بن الخطاب يبقى معي، أنه لابد عمر دائما معه هو سيفه، حتى يقول عمر على المنبر بعد ما بويع بالخلافة ألقى البيان الأول بيان الدول البيان السياسي على المنبر، قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عمر بن الخطاب أشد يعني شديد في دين الله، يعني يقول ولا زلت يقول في غلظة، فأسأل الله أن يجعل غلظتي على أعدائي ورقتي للمؤمنين. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خادما له وطايعا له وكالسيف في يده يسلني متى أراد ويغمدني متى أراد. ثم قال لأبي بكر قال يسلني متى ما أراد ويغمدني متى ما أراد. الشاهد فذهب أبو بكر يودع أسامة، تصور أسامة على الفرس وشاب وأبو بكر شيخ كبير وهو يمشي حافيا والغبار ينقاد، قال أسامة يريد وهو شاب أسامة يريد يقفز من على الفرس واستحي أمام المسلمين، لأن يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بخطام الفرس وهو يمشي حافي بجانب الفرس ويقول أسامة اتق الله وارفق بالمسلمين ولا تغدروا ولا تغلوا. فيأتي أسامة قال مالك؟ قال أريد أنزل وتركب. قال والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أعفر قدمي ساعة في سبيل الله، أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. قوله العلماء لله ضر كأنك ما غبرت قدمك، وهو كل قدمك منذ أسلمت في سبيل الله وفي الهجرة وفي الجهاد وفي التضحية، فاغتنم تلك الساعة أمام الناس رضي الله عنه بتواضعه وهو إمام المسلمين وخليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أرسل صلى الله عليه وسلم هذا في السفر من هدي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري وهما عالمان فقيهان داعيتان، فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، يعني أنت نازل لصاحبك إذا كنت في السفر. بعض الناس آتاه الله لين وطيبة وموافق مثل الماء البارد، فهذا هو الرفيق. حتى يقول ابن مبارك العالم العابد المجاهد إذا صاحبت قوما أهل ود فكلهم وقد الرحم الرفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق كذا الرحم الشفيق. ثم قال وإذا صحبت فاصحب ماجدا لا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم، فأنت وافق. بعض الأمور ترى اجتهادية، يقول نتغدى الساعة 2 يقول صح طيب ممتاز، لكن بعض الناس مشاكس وننزل هنا قال لا نزلنا في الوادي الثاني بس ما عنده لو بده يخالفك كذا، وش رأيكم الغدا 2 قال لا 3 أحسن أزين، طيب ما رأيكم نرتحل الليلة قال لا غدا هو أوفق. حتى يقول الشريف الرضي مشغوفة بخلاف لو أقول لها يوم الغدير لقالت ليلة الغاري، محب الخلاف صلى الله عليه وسلم. فالموافق يقول صلى الله عليه وسلم فتطاوعا ولا تختلفا، فعلى المسلم إذا سافر مع أخوانه أن يوافقهم وأن يليلهم وأن يبذل لهم جاهه وطعامه، كما يقول السلف يقول في السفر تبذل جاهك وطعامك. هذا بعض هديه في السفر صلى الله عليه وسلم، وأمامنا سفر يقدمنا إلى الله، صلى الله أن نجعل خاتمة هذا السفر مغفرة من عنده ورضوانا ورحمة. قولوا هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.